لا يدل على أن هذه خلقة، وإنما يعرف أنها زينة مجلوبة، وإلا فإن بعض الزينة التي فيها إيهام أنها خلقة تكون محرمة، كما في حديث لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والواصلة والموصولة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إذا جعلت تفلج أسنانها لتوهم أن أسنانها مفلجات الخلقة، أو اشترتها لتوهم أنها لا زالت في سن مبكرة، فهذا محرم. ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ مرة مثل هذا السؤال وجبت على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد. يقول ما حكم قراءة القرآن على غير طهارة لمن أراد أن يحفظ منه شيء؟ لا حرج أن يقرأ من حفظه ولو لم يكن متظاهرا، وإذا كان يقرأ من المصحف ويشق عليه أن يتوضأ فليتيمم، ولو لم يكن هذا التيمم صالحا للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه، فلما قام ذهب عليه السلام إلى حائط فتيمم ثم رد عليه السلام، ثم قال كرهت أن أرد عليك وأنا على غير طهارة، وهو لا يصلي بمثل هذا التيمم، فدل على جواز ذلك إن شاء الله. نعم. السؤال الأخير، ما حكم ترك اللحية بغرض الزينة؟ نعم. ما حكم ترك اللحية إعفاء اللحية بغرض الزينة؟ على كل حال هو إذا تركها ولو قصد بذلك أنها تجمله فهذا لا شك مباح، لا يقال مكروه حتى يحلقها. وصلى الله وسلم.